الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد اعتنى المؤلف فيه بتصفية التوحيد وتنقيته، واعتنى المؤلف فيه بإرجاع الناس إلى الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، باب التوحيد وباب إفراد الله عز وجل بأنواع العبادات. ولعلنا نواصل الحديث في أبواب هذا الكتاب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء للإسلام والمسلمين. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. أنعم الله جل وعلا على العباد بنعم كثيرة في نواحي عديدة من نواحي حياتهم، وأعظم تلك النعم نعمة تمسك الإنسان بهذا الدين التي يترتب عليها دخول الجنة ورؤية رب العزة والجلال. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الآية. وقال تعالى مبينا أن نعمه قد شملت العباد: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد جاءت النصوص ببيان أن هذه النعم من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا تكرر هذا فإن الناس في معرفة هذا الباب واليقين به، التلفظ به والعمل على أنواع مختلفة، لأن الشكر شكر النعم يكون بثلاثة أشياء: أولها بالقلب بالاعتراف بأن هذه النعم من عند الله، والثاني باللسان بالتحدث بها، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، والثالث بالعمل، بأن تصرف هذه النعم في مراضي الله، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن هنا كان الناس في هذا الباب على أنواع. النوع الأول: من اعترف بالنعم، من اعترف بأن النعم من عند الله بقلبه، ولم ينسب هذه النعم إلى غير الله بلسانه، فهذا هو المؤمن الموحد في هذا الباب. الصنف الثاني: من أنكر نسبة هذه النعم إلى الله بقلبه ولسانه، فهذا شرك أكبر. وهو الذي عاقب الله به قارون، فإن قارون لما ذكر بنعم الله عليه قال: إنما أوتيته على علم عندي. والنوع الثالث: الاعتراف بالقلب بأن هذه النعم من عند الله وعدم نسبتها باللسان إلى الله، بحيث تنسب إلى شيء من الأسباب، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. من أمثلته: أن ينسب النعمة إلى مسديها من غني أو صاحب ولاية، ولا ينسبها إلى الله عز وجل مع اعترافه بقلبه بأنها من عند الله. من أمثلة ذلك قول بعضهم: لولا رجال الأمن لا كانت البلد فوضى. هذا شرك أصغر. والنوع الثالث: من ينكر أن هذه النعم من عند الله بقلبه ويتلفظ بلسانه أنها من عند الله، فهذا منافق يظهر ما لا يبطن. كم عندنا من قسم؟ 4. هذا بالنسبة للقلب واللسان. ومراد المؤلف هنا ما يتعلق بالقسم الثاني ولا الثالث، الذي يقر بالنعمة أنها من عند الله لكنه يتلفظ بخلاف ذلك. وهذا استعمله كثير في صنوف من أصناف الأعمال، ولذلك تجدهم يتفضل على الفقراء بأنه أنفق عليهم، الذي أنفق عليهم هو رب العزة والجلال، ما أنت إلا سبب. وكذلك قد يمتن على أبنائه أو بعض قرابته بما عمله معهم، يقول أخطأت في هذا، هذا من عند الله. وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص فيما يتعلق بهذا النوع الذي هو شرك في اللفظ بنسبة النعم لغير الله، وإن كان القلب قد انعقد على غير ذلك. فأورد فيه قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي أن قلوبهم تقر بأن هذه النعم من عند الله، ثم بعد ذلك ينسبونها بألسنتهم إلى غير الله. قوله هنا يعرفون نعمة الله، قيل بأنهم يعرفون هذه النعم، وقيل بأنهم يعرفون أن هذه النعم من عند الله، ولعل القول الثاني أظهر، إذ لو كانت على المعنى الأول لقال يعرفون النعمة، لكن لما قال يعرفون نعمة الله كأنهم يعرفون نسبة هذه النعم إلى الله جل وعلا. ونعمة الله نعمة اسم جنس أضيف إلى معرفة فأفاد العموم، وليس نعمة الله من الألفاظ المفردة كما قد يتوهمه بعضهم. وقوله ثم ينكرونها، أي لا ينسبونها إلى الله بل ينسبونها إلى الأسباب. ولذا قال بعد هذا: وأكثرهم الكافرون، أي أن أكثر هؤلاء يجحدون هذه النعم بألسنتهم ولا يثبتون نسبتها إلى الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف قول مجاهد بن جبر ومن علماء التابعين الذين اشتهروا بالتفسير، وقد توفي سنة 150، اشتهر برواية التفسير عن ابن عباس، قال في تفسير هذه الآية: هو قول الرجل هذا مالي. الأصل في المال أنه من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال: قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. فانتبه إلى السبب وهو الإرث، ولم ينتبه إلى المسبب جل وعلا. وقوله هو قول الرجل أو المرأة، إذا نظر الإنسان في حقائق الأمور وجد أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، فإنما تؤثر بجعل الله عز وجل. وكم من سبب وجد ولم يؤثر، يأخذ الدواء ولا يتأثر من الدواء، يزاول المهنة في العمل ولا يكسب التجارة. ثم أيضا قد يعرض لهذا السبب عوارض تجعله لا ينتج ثمرته المقصودة منه، بل قد ينقلب السبب لأن يكون سببا لعكس النعمة والنتيجة التي يريدها الإنسان. يدخل في سوق الأسهم يريد الكسب فيخسر خسارة عظيمة. حينئذ لا يصح أن تنسب هذه النعم إلى الأسباب، إنما تنسب إلى المسبب جل وعلا. وقولهم ورثته عن آبائي ينبغي بهم أن يجعلهم هذا يستشعرون نعمة الله في ذلك أعظم مما لو اكتسبوه بأنفسهم، من جهتين. الجهة الأولى أن النعمة بالمال التي هي من الله ليست على هذا المتكلم وحده، بل على آبائه. والإنعام على الإنسان وعلى آبائه أعظم من الإنعام عليه وحده، ينبغي به أن يكون هذا سببا لشكر الله على هذه النعمة والاعتراف بأنها من عند الله. وأما الأمر الثاني فإن هذا العبد لم يرث هذا المال إلا بتقدير الله عز وجل وقدره سبحانه، فكونه من مال الآباء لا يستلزم أن يرثه أبناؤه. وكم من إنسان عنده مال لم يرثه أبناؤه، ما لكونه تصرف فيه أو لكونه قد استولي على ماله. ومن هنا ينبغي أن يكون اعتراف الإنسان بأن هذا المال عن آبائه سببا من أسباب شكر الله عز وجل والاعتراف بأن هذا المال من عند الله عز وجل. ثم نقل المؤلف قول عون بن عبد الله قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. فالتفتوا إلى السبب ونسبوا الفعل إلى سببه ولم يلتفتوا إلى المسبب جل وعلا. وهذا فيما إذا كان سببا حقيقيا ينبغي أن يقال لولا الله ثم فلان، وأعلى من هذا أن يقال لولا الله وحده، لأن السبب ما وجد إلا بأمر الله ولم يؤثر إلا بأمر الله عز وجل. وأما إذا نسب الشيء إلى غير سببه فهذا شرك يؤثر على معتقد الإنسان. وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة من علماء اللغة المشهورين، قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، لأنه فسر هذه لا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأنهم قالوا هذه من عند الله لكن بسبب شفاعة الآلهة. وهذا فيه إشارة إلى المعنى السابق كما قبل قليل، وهو جعل ما ليس بسبب سببا. فإن شفاعة الآلهة ليس لها أي تأثير ولا تؤثر في إنزال مطر ولا غيره، ومن ثم هذا سبب باطل لا يصح أن ينسب هذا الأثر إليه. ثم نقل المؤلف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد، أي بعد تفسير حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وهذا قد تقدم. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، أي هذا الأسلوب، يذم الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فمن نسب هذه النعم إلى غير الله كان مذموما. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة، يعني وصلوا لأن الريح طيبة فنسبوا الفعل إلى السبب وتركوا المسبب جل وعلا. قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ومثله أيضا لو قال كان الملاح حاذقا فنسب النعمة إلى الملاح وهو السبب، فنقول هذا شرك أصغر. إذن عندنا من ينسب النعم إلى الله جل وعلا فهذا موحد، وعندنا من ينسب النعم للأسباب فهذا شرك أصغر، وعندنا من ينسب النعم إلى ما ليس بسبب فهذا نوع من أنواع الشرك. قال المؤلف تفسير معرفة النعمة وإنكارها. في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفونها بقلوبهم وينكرونها بألسنتهم بنسبتها إلى الأسباب. قال الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة كما قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا نجده كثيرا عند الناس اليوم. اكتسبت تجارتي بحذقي ومهارتي، تمكنت من أخذ شهادة الدكتوراه بمواصلة الجد ليلا ونهارا، هذا من أنواع الشرك الأصغر. تمكنت من أداء العمل الفلاني بدأبي وجهدي، شرك أصغر. قال المؤلف تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، ليس إنكارا لوجودها وإنما إنكارا لنسبتها لله عز وجل بنسبة هذه النعم لغير الله عز وجل. قال اجتماع الضدين في القلب، فهنا جمع بين المعرفة والإنكار، والضدان إن كان من جنس واحد في محل واحد لم يجتمعا، قال لهم نقيضان. أما فيما عدا فيمكن اجتماعهما. فهذا يدلك على هذا الباب، يدلك على أهمية الاحتراز في الألفاظ والحذر من أن يكون في كلام الإنسان شرك من حيث لا يشعر. كما تقدم أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس. لعلنا نقف على هذا نقرأ فيه الفقه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأول أنا كان في الدور الأسفل. ورد في الحديث ورد في قوله عز وجل لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لسقوفهم بيوتا لبيوتهم سقفا. هذا من باب التعليل ذكر العلة والسبب، لأن المتكلم بهذا هو رب العزة والجلال المنعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح من نار، فيقال هذا الحديث جاء في جواب سؤال ينكر السبب ولم ينكر المسبب. قالوا ماذا نفعت عمك به؟ هذا جاء في سياق. لهما من جنسان، هنا القرآن شيء والمكا والتصدية شيء آخر، جنسان مختلفة. ونسب النعمة لغير الله بلفظ السبب، قال هذا بسبب يتأملها. نعم شيخ، رفع الصوت. عند إنهاء مصلحة، نعم، السؤال عن السبب مثل ما هو السؤال الذي جاء في حديث أبي طالب قبل قليل، وما سأل عن المسبب، حينئذ لا إشكال فيه، يكون من باب الخبر. لكن الكلام إذا كان من باب نسبة النعمة، يعني هو لا شك هذا أنه إذا وردت النعم ينبغي أن تنسب لله، يقال بفضل الله يسر الله فلانا. تلاحظون أن الناس في هذا الباب على أنواع. النوع الأول من ينسب النعمة لله وحده، هذا بأعلى المقامات، من الله وحده، لأن ما عدا الله سبب، لم يكن سببا إلا بجعل الله، ولم يثمر إلا بتوفيق الله. والثاني من يأتي بالسبب بلفظه السببية، كما لو قال بفضل الله مكن فلانا من كذا، وبحمد الله ونعمته حصلنا على كذا بعد أن هيأ لنا فلانا. والنوع الثالث أن يؤتى فيه بلفظة ثم، الأول أن يقول لولا الله وحده، والثاني يقول لولا الله مكن لنا فلانا، والثالث أن يقول لولا الله ثم فلان. فهذه الأنواع الثلاثة كلها جائزة، لكنها تتفاوت في الرتبة. أما الألفاظ الممنوعة فلفظ العطف لولا الله وفلان، ولفظ نسبة هذه النعم ل المخلوق مباشرة لولا فلان. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث. بعض أهل العلم قال النعمة هنا نعمة الدين، بعضهم عمم وهو الأظهر. التحديث قد يكون حديثا بالقلب بالاعتراف أنها من عند الله، أو تحدثا باللسان بنسبتها إلى الله جل وعلا. هل يلزم من شكر الناس على كونهم أسبابا أن نجعلهم هم أهل النعمة وهم الذين خلقوا النعمة؟ نقول لا، لا يلزم ذلك. قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. لا يدخل الجنة أحد بعمله. الباء هنا باء الجزاء، لا يدخل أحد عمل الجنة بجزاء على عمله، إنما يكون بفضل الله. لعلنا نقف على هذا، نقرأ في الفقه.